عقيدتنا في الكتب التي أنزلها الله عز وجل كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، كتب أنزلها الله عز وجل على رسله الكرام، نوقرها ونجلها ونعمل بكتاب ربنا إذ هو مهيمن عليها، ولا ننتقص شيئا ولا نزدريه. لقد قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال تعالى في شأن الإنجيل وإنزله على عيسى عليه السلام: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.